كنت أبكي كلما ودعت صديقا، فعلمتني الأيام أن أفرح كلما ودعت أخا في الله لم أختلف معه، لأنني أوقن أنني تركت ذكرى طيبة لن تمحى حتى يكون لقاؤنا في ظل عرش الله. سلام القلب حدينا إلى أهل المحبين، سلام القلب حدينا إلى أهل المحبين، جمال فيه توريد وصوت يشدو الحانا، جمال فيه توريد وصوت يشدو الحانا، إليكم باقت الورد شذاها فاح نسرنا، سلام القلب حدينا إلى أولى المحبين، سلام القلب حدينا إلى أولى المحبين، سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا، سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا، من الأحباب نجنيها وتحت شعاعها نحيا، سلام القلب حدينا إلى أولى المحبين، سلام القلب حدينا إلى أولى المحبين، نحييكم على أمل نعود به، نحييكم على أمل نعود به، ونسكب دمعة حلوة لعل الهم ينفرج، سلام القلب حدينا إلى أهل المحبين، سلام القلب حدينا إلى أهل المحبين، إلى أهل المحبين.